الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهرة التكفير والتبديع، خطرها وحكمها وآثارها، وموضوع محاضرة هذه الليلة المباركة إن شاء الله يتفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير، قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ،

وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كانوا على هذا المنهج الرباني. حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم، ما كان بعضهم يكفر بعضا، ولا كان بعضهم يفسق بعضا، ولا كان بعضهم يبدع بعضا، بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية، فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع، ما كان يسبي بعضهم بعضا، ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته، بل كانوا إخوة، بل كانوا متحابين فيما بينهم. ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكفر بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور سمة الفرق الضالة. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فكانوا عاملين بهذه الوصية، متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون ولله الحمد، وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج، يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحدة، يغار بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعضا. هذه سمة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديع والتفسيق والتكفير هذه سمة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإفرازات سيئة أثرت على كثير من الناس، فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة، ظاهرة التبديع وظاهرة التكفير والتفسيق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة ومن ورثهم من أتباعهم. فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية: التبديع والتكفير والتفسيق. ألا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة؟ إنها وراثة الفرق الضالة وإفرازات الفرق الضالة، مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء يتعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق، لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفسيق والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التآلف والتآخي في الله، فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة بالإيمان لا بالنسب، إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من أخوة النسب، أخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، فهم محافظون على هذه الأخوة، هذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق وفيهم الفرق الضالة، أما صفة أهل النفاق فكما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التفسيق والتبديع والتكفير، فصار شغلهم الشاغل في مجالسهم أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم، شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنفخ فيها حتى تشتهر، وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها، وأن يبصر شباب المسلمين للطريق الصحيح، وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمضللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات: التفسيق والتبديع والتكفير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كالزنا، شرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إذا لم يستحلها وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا، والفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج، فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج من الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام، ويكون مسلما ومؤمنا، إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد، كحد الزنا وحد المسكر، حد السرقة، حد القذف، يقام عليه الحد، لكنه مع هذا يعتبر من المؤمنين، يعامل معاملة المؤمنين. ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان. ويعامل معاملة المؤمنين، ويحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا منهب أهل السنة والجماعة. أما منهب الخوارج والمعتزلة فهو على النقيض من ذلك، فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله عنده على منهبهم، وهذا منهب خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر، فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة في الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط، فيقولون المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال إنه كامل الإيمان، يقال ناقص الإيمان. إنما يقول إنه كامل الإيمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون إن إيمانه كامل، والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان، فهم على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون إن إيمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقوله الخوارج أو في المنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. مذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسيق، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا إلى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعل المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل هذا على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وأمر بالقصاص بين أمر بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. أما التبديع، فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين، مما ليس منه. فمن جاء بعبادة يتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذه هي البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله لهم من العبادات، ولا يزيدوا شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا التوحيد والإخلاص، سلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يزد على ذلك، لم يزد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة أن محمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا. المجتهد إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروفة. فهذا إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ. وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، إذا أخطأ المخطئ عن تأويل فالتأويل شبهة تدرأ عنه الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كافر، لأنه ظن أن هذا التأويل سائغا أو قلد في هذا التأويل من ظن أنه على حق، فهذا لا يحكم بأنه مبتدع، هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب، ولا يقال أنه مبتدع. إنما المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من أخطأ في الاجتهاد يقال أنه مبتدع. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا إخوة متحابين متناصرين أمة واحدة، مع أنهم يختلفون في بعض الاجتهادات أو بعض الآراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المخطئ مبتدعا، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، ولذلك أظهروا هذه المقالة الابتداع، وصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بل لم يقتصر الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، تناولوا العلماء السابقين وبدعوهم. قالوا ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، من كبار الأئمة، من أجل أخطاء رأوا أنها أخطاء. قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية فلا يقتضي هذا أن نبدعهم، هذه أخطاء جزئية. وهؤلاء أئمة لهم فضل في الإسلام، ولهم إمامة، ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم، ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيء من الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ، ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية، كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. فيجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان، ما يتلمسون العيوب والعثرات ويتغاضون عن الحسنات الكثيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينشرونها. بعضهم ألف كتابا في بعضهم ألف كتابا في عثرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفسيق والتكفير وإلى آخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة دون ذلك. ما نجعل البدعة على حد سواء، بل نزم الأمور بموازينها ونراجع كلام أهل العلم في ذلك، وأنهم قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الفرق، المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعتبر صاحبها من المسلمين لكن عنده شيء من البدعة، عنده شيء من البدعة التي دون الكفر. فلا نجحف في حق الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وأما التكفير، التكفير الكفر على نوعين: كفر أصلي وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام كالمشركين والمعلّة بقوله سبحانه أنواع الكفرة، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، وأخذ بالسنة وهو صحابي، صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، هذا يرتد عن دين الإسلام. وكذلك من نواقض الإسلام إذا سب الله أو رسوله، إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يكفر بذلك جادا أو هازلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تكفيرهم في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه، هذا كفر بالله عز وجل، ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو العرافة، هذا كفر يخرج من الملة. هذا الذي يحكم عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا إذا حرم حلالا مجمعا على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك. أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة من دين الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو الحج، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير، وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بأنه مخطي أو مخالف أو يقال إنه ضال وما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. فالإنصاف يقتضي أن نزن الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب للكبيرة، إلا إذا استحل، إذا استحل الربا قال الربا حلال قلنا هذا كافر، لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا، كما سبق في مسألة التفسيق يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التكفير بالجزاف كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات فيطلقونها على غير أصحابها، يأخذون النواقض نواقض الإسلام ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات البدع ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات التفسيق ويطلقونها على غير من يستحق، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعمله، أخذ رشاشا أو بندقية لا يعرف يستعمله، هذا يوشك أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيرهم، لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب، مسميات التفسيق والتبديع والتكفير، وهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي أخذ السلاح وهو لا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم، وهو عديل الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل وله عذاب أليم. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام خطر، فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصيبونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التفسيق والتبديع والتكفير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله ولعن المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجعت على المتكلم. ولما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. سأل الله العافية والسلام. كلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. فالأمر خطير جدا. فهؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتفسيق بالتبديع لا يضرون هؤلاء العلماء، وإنما يضرون أنفسهم، والله والله إنهم يضرون أنفسهم، وإلا فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم وما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين، ويرجع إثمه على المتكلمين، أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله يا من تتكلمون في أعراض المسلمين في أعراض العلماء الميتين والأحياء، اتقوا الله. العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة، والعلماء الربانيون في كل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ولحومهم مسمومة، وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. والله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، قد يتأثر السامع ويتكلم ويصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه، يصدقه، فتكون هذه إصابة للبري، سيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بل الظن بعموم المسلمين ولو لم يكونوا من العلماء، فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، إذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ تثق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات المؤمنين المستورين، عليهم ستر الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي غيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها؟ ما ميتين أو أحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمون مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتفسيق والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب وتسلمون أنتم من الإثم والعقاب. انصحوهم، فإن الدين النصيحة، والكلام هذا أخطر شيء على المسلمين، لأنه يشتت شملهم ويفرق جماعتهم ويحدث العداوة بينهم والبغضاء، وينزع الثقة بعلماء المسلمين. نعم، إذا لم نثق بالإمام ابن حجر معناه أننا لا نثق بكتاب فتح الباري، ولا نثق بكتبه العظيمة في السنة التي هي مرجع المسلمين في علوم السنة. كذلك النووي إذا قلنا إنه مبتدع وإنه فإنها ضاعت هذه الثروة العلمية العظيمة التي بأيدي المسلمين. إذا تكلمنا في الفقهاء في أبي حنيفة وغيره ضاعت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي بين أيدي المسلمين، وهذا ما يريده الأعداء، هذا والله يفرح به أعداء المسلمين. ولكن نقول لعلهم وقعوا في هذا عن جهل، والجهل داء قاتل، ولكن شفاء الجهل التعلم، وشفاء العي السؤال. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويكفوا عن هذه الخطوات الأثيمة، فإنها من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلينا وعليهم وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبث المحبة بين المسلمين، وإزالة ما يسبب الفرقة والأحقاد والبغضاء بين المسلمين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان في موضوع خطير جدير بالعناية والتنبيه، وهو ما يقع من بعض الناس من الكلام في أعراض العلماء بسبب ما قد يقع من أخطاء لا يسلم أحد منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل، أما غيرهم فقع منه يقع منه الخطأ. والعالم الموفق البصير بدين الله هو على خير عظيم، فاجتهد وتحرى الحق فله أجران إذا أصاب، وله أجر واحد إذا أخطأ وخطأه مغفور، كما ثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوضح صاحب الفضيلة الشيخ صالح في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه، وفصل كلام فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا ما سمعنا. وإني أؤكد على إخواني وعلى جميع طلبة العناية بهذا الأمر والاستفادة من هذه النصيحة، والحذر من القول على الله بغير علم، والحذر من الكلام في أعراض العلماء بغير علم، والإنسان إذا علم خطأ بالنص بالدليل نبه عليه مع احترام العلماء وإيضاح منازلهم، واستعمال قول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام من قالوا كذا وكذا، فينبه على الخطأ بالدليل إذا كان عنده علم وعنده دليل، مع معرفة ما لصاحب الخطأ من المنزلة والقدر واحترام ما لديه من العلم. وكل من سبق من العلماء إذا أحصيت أقواله وأعماله لابد يوجد له بعض الأخطاء في بعض المسائل، يفوته فيها العلم، يخفى عليه النص، يغلط في تأويله، إلى غير هذا من الأسباب. لكن الله جل وعلا بلطفه وإحسانه غفر لهم ما قد يقع من الخطأ عن الاجتهاد وتحري الحق، وأثابهم على الاجتهاد الأجر، وغفر لهم ما قد يقع من الخطأ في اجتهادهم وطلبهم الحق، وأعطاهم على الإصابة أجرين. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الشهداء في توحيد الله عز وجل مع الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالواجب معرفة أقدارهم ونشر محاسنهم وحملهم على أحسن المحامل، وما قد يقع من الخطأ فليسوا معصومين، لهم فيه إن أصابوا أجران، ولهم في لهم فيما يقول إن أصابوا أجران، ولهم فيما أخطأوا فيه الأجر الواحد على اجتهادهم وصبرهم وعنايتهم، غفر الله لهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. والواجب على أهل العلم أينما كان، الواجب على أهل العلم التثبت في كل الأمور، لا فيما يتعلق بالعلماء وأخطائهم، ولا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وذلك أعظم. الواجب التثبت، وأن لا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، حتى لا يقول على الله بغير علم، وحتى لا يقول على رسوله بغير علم. وقول الله بغير علم من أعظم القبائح والكبائر، حتى جعل الله ذلك فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليه من البلاء العظيم. ونفس الشرك يقع أيضا من القول على الله بغير علم. ولهذا قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني قل يا محمد للناس: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل فوق الشرك. لما يترتب عليه من الخطر العظيم والفساد الكبير، سواء كان في صفة الله وأسمائه أو في شرعه ودينه أو في أعراض الناس. وأخبر في آية أخرى أنه مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه، كما قال في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من أمر الشيطان، يأمر بكل شر، ومن ذلك القول على الله بغير علم. والإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه عقيدته. يقول سبحانه: ولا تقف ما ليس فيها بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على أهل العلم تثبت تبصر، وعلى طالب العلم أن يعتني وأن يتحرى الدليل ويتحرى الحق ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يعجل في أمور قد يغلط فيها ويقع فيما يضره ولا ينفعه ويضر الناس معه. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين توفيق لما يرضيه والعافية من أسباب غضبه، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع العلماء وجميع طلبة العلم للفقه في الدين والبصيرة في ذلك والاستقامة على ما يرضيه والحذر من أسباب غضبه، كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن، إنه جل وعلا جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ضاعف الله مثوبتكم وأجزل أجركم. سائل يقول: في بلدنا من يعمل بكثير من البدع من زيارة القبور ودعائها، فما واجبنا تجاههم؟ زيارة القبور سنة، زيارة القبور على الوجه الشرعي للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة وذكر الموت سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان يزورها عليه الصلاة والسلام ويدعو لأهلها. فزيارة القبور من غير شد رحل، زيارة القبور في بلده أو في بلد زرتها ثم تزور قبورها، زرتها لحاجة لتجارة أو غيرها وزرت قبورها، كلها سنة، لما في الزيارة من العظة والذكرى. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين، استغاثة بالأموات ودعاؤهم والنذر لهم والذبح لهم طواف قبورهم يتقربوا إليهم، هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين الأولين، دين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وأبي لهب وأشباههم، تعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام وبالأشجار والأحجار. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك ويتفقه في دينه ويسأل أهل العلم من أهل السنة أهل البصيرة أهل القرآن والسنة، يسألهم عما أشكل عليه، وليعلم يقينا أن ما يفعله الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك أن هذا من أعظم، بل هو الشرك الأكبر، بل هو دين المشركين الأولين وهو دين المشركين الآخرين أيضا، بل المشركون المتأخرون أعظم، أعظم شركا من الأولين. الأولون يشركوا في الرحى، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد المرسي وغيرهم، شركهم داعي في الرحى والشدة، دعاءهم للأموات والاستغاثة بالأموات والنذر بالأموات في الشدة والرحى لجهلهم وضلالهم وبعدهم عن الفطر. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب على أهل العلم التبصير لهؤلاء، الواجب على أهل في كل مكان، الواجب عليهم أن يبصروا هؤلاء وأن يصبروا على الأذى. لابد من تبصيرهم ودعوتهم إلى الحق وبيان ما هم عليه من الباطل في جميع الأمصار والأعصار. يجب على أهل العلم الذي وفقهم الله للعلم النافع ومنحهم البصيرة في دين الله وعرفوا أن هذا هو الشرك وعرفوا دين المشركين، يجب عليهم أن يبصروا الناس في كل مكان في أي مكان. الحجاج وقت مجيء الحجاج إذا وجدوا منهم من يفعل ذلك في المدينة وفي غيرها، وهكذا العلا في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي كل مكان وفي المغرب وفي إفريقيا، يجب على العلماء أن يتقوا الله وأن يصبروا على التبليغ، يحضروا مجامعهم وينشروا لهم العلم في الصحف وفي الرسائل وفي الكتب ومن طريق الهاتف ومن طريق الرسائل الخاصة، حتى يبصروا حتى يعلموا دينهم حتى ينذروا من الشرك. هكذا الرسل صبروا عليهم الصلاة والسلام ودعوا إلى الله في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الكفار في منازله في منى يدعوهم إلى الله عز وجل، وأكثرهم يردون عليه الرد السيء ويصبر على الأذى. والعالم له أسوة بالرسل، العلماء هم ورثة الأنبياء، الواجب أن يتأسى بالرسل أينما كان وأن يصبروا على الأذى في تبليغ دعوة الله وفي إرشاد الناس إلى التوحيد والحق وفي تحذيرهم من الشرك والمعاصي بالأساليب الواضحة، الأساليب اللينة التي تقبلها القلوب، بتحري اللغة التي يفهمونها والكلمات التي يفهمونها والأوقات المناسبة لتوعيتهم وتبصيرهم. ومعلوم أن العالم إذا هدى الله على يده أحد كله مثل أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولما بعث عليا رضي الله عنه إلى خيبر قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا. والله يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالصلاح الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن، وهم يهود ونصارى لأن التي أحسن أقرب إلى النجاح، إلا الذين ظلموا منه إلا من ظلم وتعدى هذا يعامل بمعاملة أخرى. لكن ما دمت في حال الدعوة التمس العبارات المناسبة والأساليب المناسبة والكلمات المناسبة التي ترجو فيها أن يفهموا الحق ويقبلوه. وكل قوم يخاطبون بلغتهم والكلمات التي يفهمونها، يتحرى الإنسان كلمات في مخاطبته لهم وفي رسائله وفي جميع ما يتعلق بالدعوة يتحرى الألفاظ التي يفهمونها ويعقلونها حتى تقوم الحجة وحتى يحصل النفع العظيم بذلك بتوفيق الله. نعم. عدة أسئلة وردت من حجر وأسئلة ورد من حجر النووي تحذير منهم كتبهم المبتدعة وما هو المنوال لا تفهمين. نعم. سائل يسأل عن حكم تكفير المعين وتفسيقه. نعم. عن حكم تكفير المعين وتفسيقه وضوابط ذلك. المعين الشخص المعين ولا يقول له من عرف بالكفر أو التفسيق يفسق ويكفر. نقول أبو جهل كافر وأبو لهب كافر أبو طالب كذلك، لأن عرف الدليل. وإذا عرفت إنسانا سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين هو كافر حتى يتوب. وهكذا الفاسق من تضارى بالزنا بسفر الخمر بالربا يقال فاسق. كل من عرف بالأمر الذي يفسقه أو يكفره حكم عليه به إذا ثبت ذلك البينة الشرعية أو بمشاهدتك واطلاعك. فيه أسئلة عن النووي وعن الحافظ بن حجر، هؤلاء من العلماء المعروفين وكتب مهيدة عظيمة، وما قد يقع من الخطأ والتأويل مثل غيرهم أخطأوا فيه، إذا أخطأ في بعض الصفات أو في بعض الكلمات أو في بعض الأحكام مثل غيرهم، يقبل الحق ويرد الخطأ، هذه قاعدة. وهكذا من أحمد بن حنبل وهو أكبر منهم، وهكذا من مالك، وهكذا من الشافعي، وهكذا من أبي حنيفة، كل واحد له أخطأ. وهكذا من أوزاعي، سفيان الثوري، سفيان عيينة، سعيد المسيب، وغيره خطأ ما هو مردود على الصحابة، حتى لو كان من الصحابة هم معصوم واحد من الصحابة. لو قال صحابي قولا يخالف السنة ترك وأخذ بالسنة وهو صحابي. المقصود أن من قال قولا يخالف الدليل رد عليه، ولو كان أكبر من حجر ولو كان أكبر من النووي. المهم قبول الحق والأخذ بالدليل مع الأدب مع العلماء، يترك الباطل ويقال غفر الله له ورحمه الله أخطأ في هذا، ولكن الصواب كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، هكذا أهل العلم. سائل يقول: من أصر على صغيرة هل يسمى فاسق؟ نعم، معروف أن أهل العلم أصر عليها ويعرف أنها أصر عليها، أصر على معصية معروفة ولم يتب سمى فاسق فيما بينه وبين الله إذا كان أصر عليها، ولكنها تغفر باجتناب الكبائر كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغفر الكبائر إذا اجتنب الكبائر. ولكن السيئات الصغيرة فيها اختلاف، ما كل يعرفها، اختلف العلماء في تحديد الكبيرة حتى تعرف الصغيرة. فالواجب الحذر من جميع السيئات، لا يقول هذه سيئة وتساهل، قد تكون كبيرة ولا يعرف، قد يصر عليها وتكون كبيرة، كما يروى عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستهزاء مع التوبة. الواجب على العاقل يحذر، هكذا يجب على الرجل والمرأة، يجب الحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يتساهل بأن هذه صغيرة هذه وشدي قد تكون كبيرة وأنت لا تعلم، قد يكون جاء في نص يدل على كبيرة وأنت لا تشعر. احذر، احذر ما نهى الله عنه. الرسول الله يقول أولا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاكم عنه فاجتنبوه. فأنت مأمور من تجتنب ما نهى الله عنه، ولا ترخص نفسك فيما تزعم أنه صغيرة، بل يجب الحذر مما نهى الله عنه وإن كان في اعتقاد الصغيرة، وقد يكون كبيرة وأنت لا تشعر، فالواجب الحذر. سائل يسأل عن الإسبال وحلق اللحى، هل هو مما يفسق به وكيف معامل؟ هذا معصي، حلق اللحى من المعاصي، قصها كذلك قد يجعل كبيرة مما بتشبه بأعداء الله، قال الله قال رسول من شبه بقومه منهم، وقد يجعل صغيرة لأن لا نعلم من السن يعلق الوعيد بهذا بالنار أو بالغضب أو باللعنة. فالمقصود أن واجب الحذر، يجب الحذر من حلق اللحى وقص اللحى سواء سمي صغيرة أو كبيرة، يجب الحذر لأنها معصية ظاهرة وتشبه بأعداء الله، فيجب الحذر من ذلك. أما الإسبال فقد دلت النصوص على أنه كبيرة، إسبال الثياب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار، هذا من حد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالهدف الكاذب، لا يدل على كبيرة من كبائر الإثم. وإذا كان مع الخيلاء صار أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نسأل الله العافية. سائل يقول: رجل يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فما حكمه وحكم بقاء زوجته معه؟ الذي يترك الصلاة أحيانا كافر على الصحيح من أقوال العلماء، كافر كفر أكبر، كونه كافر هذا معروف بالنص، لكن اختلف العلماء هل هو أكبر أو أصغر. إذا كان يقر بوجوبها ويعلم أنها واجبة فريضة ولكن يتساهل فيصلي بعضا ويدع بعضا، وبعضهم لا يصلي إلا جمعة، هذا كافر بلا شك، هذا هو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم الصحيح. والكفر المعرف، الشرك المعرف هو كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: العدل لدينا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يضيعون الصلاة أن يقاتلهم، قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. في اللفظ الآخر قال: إلا أن تروا كفرا نواها عندكم من الله في القرآن. فدل على أن ترك الصلاة من كفر الدواح الذي يوجب الخروج على الأمراء لمن قدر على ذلك ورأى أن خروجه يترتب عليه المصلحة العظمى. سائل له سؤال طويل محصله بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية ويدعو إلى الله مع قلة بضاعته. له سؤال طويل يعني مختصر، يقول بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية والنواحي النائية في بلده وهو قليل البضاعة في العلم، يدعو إلى الله بقدر ما يستطيع، وهناك من ينكر عليه ويقول هذا واجب العلماء، مع أن العلماء قد لا يصل بعضهم إلى تلك المناطق. إذا كان يدعو إلى شيء يعرفه، كما المسائل قسمان: قسم ظاهر يعرفه العامة والخاصة، هذا لا بأس، إلا بلا مناطق ما يصلون يدعوهم إلى الصلاة ويبين لهم أن الصلاة عمود الإسلام، هذا ما يعرفه العام والعالم، يذهب إليهم ناس ما يصلون أو ما يعرفون يتوضون أو ما يتيممون من جهلهم يعلمهم، مأجور، يعني هذا شيء يعرفه الخاصة والعامة. شافع فاشل عندهم الزنا يعذرهم من الزنا، يقرأ عليه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ما يصومون رمضان يعلمهم، يستطيعون الحج ولم يحجوا، هذا شيء واضح لا يحتاج إلى علماء، هذا شيء يعرفه الخاصة والعامة. أما المسائل التي تحتاج إلى علم فليس لها الدخول فيها حتى يعلم دليلها من قول الله ورسوله. ناس يعقون والديهم، يعرفون أنهم يسبون والديهم ويقول لهم: اتقوا الله، هذا ما يجوز، الوالدان لهم حق، لا، برهم واجب، اتقوا الله تعقوهم، يعرفه الخاصة والعامة. نعم. سائلة تقول: زوجي هداه الله يريد أن يضع دش في بيتي وأنا لا أريد هذا المنكر ولا أقره، هل أخرج من بيتي وأترك عيالي علما بأن أهلي لديهم دش أيضا؟ الدشوش هذه من البلاء، من المنكر الذي بني الناس به، فالواجب الحذر منه، والواجب على الزوجات أن يعن أزواجهن على الخير، والزوج يعين زوجته على الخير، فتعاون البر والتقوى. فإذا أراد الدش تقول: يا فلان اتق الله، هذا يضرك، يضر أولادك، يضرن معك، اتق الله. وإذا وضعه لا تحضره ولا تنظر إليه، لكن تنصح زوجها، تحذره من ذلك بالكلام، بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، وهكذا الراديو سمع الأغاني منه، والملاهي كهكذا، التلفزيون، لا، بالتناصح: يا عبد الله، يا أبو فلان، هذا يضرك، يضر أولادك، اتق الله، هكذا بالكلام الطيب. وإذا جاء منكر لا تحضر منكر.